ولما كانت الحلقة الثانية والأربعون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها في ذهول وهي تروي وتقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة ياسمين لما انطلقت لتقتل الملك نحسين، رجع الفتى عدنان إلى نفسه وضربته في رأسه، وأكله الندم وشربه الألم، وصمم على أن يتدارك غلطته ويدرك حبيبته، وإما أن يعيشا معا فيعيشا سعيدين، وإما أن يموتا معا فيموتا شهيدين. وفي هذه اللحظة وبين هو يندب حظه، ظهر له الشيخ عبد المعين، وكان من الجن المؤمنين، فلما سمع منه قصة ياسمين أتى ببعض الماء وقرأ عليه بعض الأسماء، وطلب من الفتى أن ينظر في هذه المياه، ونظر عدنان فرأى ما هاله ودهاه وذهل مما رآه. ياه، ايه دي المية زي المراية يا عمي. طب شوف ايه اللي حيظهر لك يا ابني. الله، ده قصر، قصر الملك نحسين. وشايف ايه؟ ايه ياسمين مدخلينها عليه. طب اسمع هيقولوا ايه وشوف هيحصل ايه. الملك بيضحك وهي بتتحرك. بزاع مولاي برا، وانت كمان برا، كلكم برا. اتفضلوا اتفضلوا، مش عاوز حد يدخل هنا بالمره. وانتي مولاي، ده انتي اتأنستي وتشرفتي، تعالي هنا جنب جلالتي. ده شرف كبير للي زي. اتلزقي يا بنت في جلالتي. انا انتي يا انتي. قوليلي بقى. ايوه، ايه اللي خلاك النهارده تحدفي على جلالتي الورده؟ النار اللي في قلبي أيدة. انتي هتأثري على جلالتي؟ والمقدر والمخبي يا وعدي. امال ايه اللي رميني؟ قد كده بتحبيني؟ ده انت حارق قلبي وكويني. طب يلا غزليني. اغزلك؟ حاكم انا انكسف. بكل اسف. انتي تشربي؟ لا انا بس اسقي. طب اسقيني. اشرب يا حبيبي. استني. ايه؟ قومي وقفي مولانا. بقولك قوم وقفي. اهو كده اهو. ايه انتي ازاي تبقي اطول من جلالتي؟ ودي حاجة بيدي. انتي تبقي اطول مني؟ دي حاجة غصب عني. دي قلة ادب. انت فاهم ان جلالتك قصير؟ حاجة تجنن وتحير. بالعكس، انت بس بتبص لنفسك من قدام. هو انا؟ ايوة، انت طويل من ورا وقصير من قدام. يعني ابقى انا زي الخلق؟ انت مش عارف ان جلالتك زي الفلق. كتر المدح زم كده ولا لا؟ انا بقول الحق. يعني انا مش قصير؟ بقولك انت طويل من ورا ومن قدام قصير. طب لسه تدور؟ اتدور اهو. شوف خد. يا عدو الله. الله، الخنجر اتكسر في ايدي. ما كنتش تعرفي اني لابس زردية؟ انا ما عرفتش اصيبك، لكن الشعب مش هيسيبك. انت مين؟ انا عملك. انطقي. اي يا مزاع، يا مزاع المخالي، يا جنود، يا عبيد، يا موالي. علقوها، عصبوها، علقوها من شعورها لما تقول مين اللي بعتها. انت خاين ودول خونة. اسحبوها. خونة، مجرمين، انتوا خونة. عم عبد المعين. شايف يا عدنان؟ ياسمين. خدوها المجرمين يعذبوها، هيعلقوها من شعورها ويمكن يقتلها. ازاي نخلصها؟ عم عبد المعين، انا ما اقدرش اعدي نهار اللي معنا حسين، لكن اقدر اوديك في غمضة عين. اعمل معروف يا عمي، ارحمني وديني عندها، انا عاوز اروح لها. تروح فين؟ دول يعملوا فيك زي ما عملوا في ياسمين. بخطروا نموت سوا احنا الاثنين، وديني يا عمي. بس انا حوديك وحاجب لك كمان اللي يحميك. ابوس ايديك. انا ما اقدرش على الملك دينار، لكن اختي الكبيرة تحرقه بالنار، اخت الاميرة روبية. وفين هي؟ انا ححضر الاميرة. فين الروبية؟ الدقايق غالية. وادي الروبية اللي حتحضر الاميرة المخفية. روبية روبية، كمشوش مرموش ليهوش ولينوش، يغوص في الارض ويمشي على وش المية، تحضر الاميرة المخفية. روبية روبية روبية. مين؟ اخويا عبد المعين؟ الحقيني يا روبية، وقتك وساعتك. اخويا ايه اللي دهك؟ ومين الانسي ده اللي واقف معاه؟ ده عدنان اللي كنت قلت لك عليه من زمان. ماله عدنان؟ حرقوا قلبه وخطفوا ياسمين حبيبته. خدوها عذبوها، هيعلقوها من شعرها. مين؟ مين؟ الملك نحسين. نحسين؟ امال انت فين؟ اصله مستقوي بالملك دينار. المجرم ابن النار. انا اقدر اوديه في غمضة عين، بس الملك دينار. وانا احميه من الملك دينار. خد يا انسي الروبية دي معاك، والوقتي هتلاقي نفسك هناك، واذا احتجت ليا ترن الروبية وتنده عليا. عم الشيخ عبد المعين، غمض عينك الاثنين وقول يا معين. يا معين. افتح فتح. الله، انا فين؟ ده الملك نحسين. نحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يومك يا نحسين. انت مين؟ انا عملك اللي عملته، انا شعب بصين اللي بعته. انت عارف انا معايا ايه؟ وانت تعرف انا معايا ايه؟ انا معايا الدينار الجبار، وانا معايا الروبية الحقانية. خليك عندك والزم حدك. راحت ايامك وانتهى عهدك. اتكلم على قدك. دينار. روبية. دينار يا جبار. روبية يا حقانية. سن ترن توجي تهجي. كمشوش مرشوش ليهوش ولينوش. حق النار وسر النار يحضر الملك دينار في الحال. حق المية وسر المية تحضر الأميرة المخفية. دينار. روبية. دينار. روبية. أحسن الحان يا دينار، الناس شعللوها نار. يشعللوها واحنا نطفيها. النار المقدسة مفيش قوة تطفيها. مين انت؟ مين؟ انا شعب بسطين. قليل عليك انهم يشردوك، انا هخليهم يقتلوك. انت عملت الصعب عليك ملوك علشان يسرقوا يدوك. اخلص. ارفع يدك. اخسأ يا لعين. ربيع. اخيرا يا وش اذية. بعرضك بعرضك يا بنت ملك الجار. انت شيطان، انا حريح العالم من شرك، انا حقصف عمرك. تعال هنا. الله الله الله الله. يا عدو الله، يا عدو الشعوب. ادوب ادوب. انت الخراب، انت الحروب. تعال هنا. الله، الأميرة روبية اتقلبت حية. الله أكبر، بتلف على رقبته. دينار عمل نار. روبية عملت نسر. نار طارت وراه. تعال هنا يا عدو الله. دينار. دينار مين؟ ما عادش حد يحميك يا حسين. الله، مين دول نازلين؟ دينار. نار. ده الملك دينار بقى شعلة نار. ادي نهاية الشر يا نحسين. كنت فين واليوم ده فين؟ تعال هنا. انا مسكين الشعب اللي ظلمته. ارجع له حاجته والعهد اللي خنته. انا في عرضك. انا مش هنجي السيف بدمك، الشعب هو اللي هيحاكمك. يا شعب مصريين. الجيش. الجيش فين؟ الجيش مع الشعب يا نحسين. يا شعب مصريين. النهارده يوم الخلاص، النهارده يوم القيامة. القصاص. عدو الشعب امام الشعب. يوم الملك حسين تعال هنا. اتكلم يا مزاع، فين الملكه شيء؟ اذا كنت كذاب اقتلوني. الملكه شين مسافره بقالها شهرين بره. مزاع، فين الصبيه اللي انتم معلقينها بنشعرها؟ اهي، افتح الباب ده. عدنان ياسمين. عدنان استنى، ما فك شعرك، ارجع احسن يشوفوك يقتلوك. خلاص يا ياسمين، الشعب قتل الملك نحسين. فين فين؟ ما انتش سامعه الملايين؟ عدنان عدنان انت تعبانه. انا فرحانه فرحانه. احنا دلوقتي محاصرين سفلاقيل من الجنوب والشمال والشرق، ومستنين ايه؟ فين الشعب؟ يا شعب فلسطين، يا شعب فلسطين، يا ارض فلسطين، أخيراً يا ياسمين. أخيراً يا عدنان. الدنيا كلها فرحانة والعالم بيحتفل معانا. استعدنا حقوقنا والأرض بتاعتنا، وكسرنا الحدود اللي كانوا عاملينها بين بلادنا، واتحدنا واتجوزنا. احنا وفينا بعهدنا واتجوزنا فوق أرضنا. كان نفس أبويا يكون معانا النهاردة. انت بتبكي يا عدنان؟ النهاردة بس بكيت عدنان. انت بتبكي يا ياسمين؟ دي دموع الفرح يا عدنان. عدنان احنا حنعيش في امان. ياسمين. وعاش في الثبات والنبات حتى اخلف صبيانا وبنات، الى ان ادركهما هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 42 بعد 143 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.